مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نورك والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا لدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وبعد أسوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات شاهين. وما زال حفلنا ممتد أيها الإخوة المسلمون في هذه الأمسية القرآنية المباركة التي نحتفل فيها ونحتفي بها بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم.